وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الآية. وفي هذه الآية يقول جل وعلا: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذه الجملة مقررة لما سبق في قوله: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، على سبيل الحصر. ما قلت لهم أي مقولة إلا ما أمرتني به، فأنا عبدك ورسولك والمبلغ عنك يا ربي. ما قلت لهم إلا الذي أمرتني به، ما أتيت لهم وما قلت لهم شيئا من عندي ولا يخالف ما أمرتني به، وإنما قلت لهم ما أمرتني به. ثم فسر هذا بقوله: أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا الذي قلت لهم، اعبدوا الله ربي وربكم، فأنا عبد مثلكم، أعبد ربي وأنتم الواجب عليكم أن تعبدوا ربكم. هذا الذي أنا قلت لهم يا ربي، فأنا معترف بالعبودية لك، وحاشاك يا ربي أن يكون لك ولد أو أن يكون لك شريك أو أن يكون لك صاحبة. أن اعبدوا الله ربي وربكم، اعتراف من عيسى بن مريم عليه السلام أنه عبد لله، وأن الله جل وعلا هو ربه. هذا الذي أنا قلت لهم وأمرتني به، وأكدت عليهم ذلك ما دمت فيهم، فأنا شهيد عليهم بمن استجاب بالشهادة أنه اعترف وعبدك يا ربي، وشهيد على من رد دعوتي ورسالتي، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، وإذا فارقتهم فلا أدري ما صنعوا، وكنت عليهم شهيدا أشهد عليهم ما دمت أنا فيهم مطلع عليهم أعرف هذا استجاب وهذا رفض. فلما توفيتني فلما توفيتني، الوفاة تطلق على معاني، تطلق على الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها، وتطلق على النوم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وتطلق على الرفع، فلما توفيتني رفعتني إلى السماء. وكذلك تطلق على التوفية يعني أخذ الحق كاملا، يستوفي حقه يعني أخذه كاملا. فلما توفيتني رفعتني إلى السماء، لأنه عليه الصلاة والسلام رفع إلى السماء حيا. وقيل توفيتني أمتني، يعني أنه ينزل في آخر الزمان ويشهد على من آمن به وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يشهد على ذلك، ثم يموت عيسى عليه السلام. قال بعض العلماء رحمهم الله، وهو قول بعيد، أنه توفاه الله ثم رفعه، وهذا بعيد، لأنه جاءت السنة الصحيحة برفعه إلى السماء حيا، وهو باق في السماء عليه السلام، ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما توفيتني رفعتني إلى السماء، كنت أنت الرقيب عليهم، كنت أنت الرقيب يا ربي، لأنك مطلع على كل شيء، وأما أنا فشهيد عليهم ما دمت بين أظهرهم، وأما إذا رفعت عنهم أو مت أو غبت عنهم فلا أدري ما يصنعون، أنت يا ربي أنت الرقيب على عبادك، تعلم ما يفعلونه مما ظهر وخفي. فلما توفيتني رفعتني أو أمتني أو استكملت لي يا ربي حقي في الدنيا، كنت أنت الرقيب المطلع والمراقب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، ليس على هؤلاء فقط، بل أنت يا ربي على كل شيء، تعلم كل شيء، لا يخفى عليك شيء، يعلم جل وعلا خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني مسارقة النظر بدون تركيز، يسارق النظر يمين أو شمال بدون أن ينتبه له، وما تخفي الصدور تخفيه القلوب، يرى ويعلم ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل جل وعلا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وأنت على كل شيء شيء نكرة يعم الصغير والكبير والظاهر والخفي والجليل والحقير، فهو على كل شيء مطلع وشهيد ورقيب عليه سبحانه وتعالى. ومن أسمائه جل وعلا الشهيد، فهو شهيد على عباده سبحانه. نعم أقرأ. قوله تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به بإبلاغه أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي ما دعوتهم إلا إلى الذي أرسلتني به وأمرتني بإبلاغه أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا يسميه العلماء رحمهم الله الاستثناء المفرغ. نعم. أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي هذا هو الذي قلت لهم. وقوله: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال أبو داود الطيالسي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا. حفاة غير منتعلين، حفاة عراة غير ساترين لعوراتكم وغير لابسين لشيء من الستر، حفاة عراة غرلا. الغرل هو غير المختن، يعني كما ولدته أمه، غير مختون ذكره. نعم. وقرأ كما قوله: بدأنا أول خلق نعيده. فالله جل وعلا يعيد الخلائق على ما بدأهم عليه سبحانه وتعالى، حفاة عراة غرلا، كما خرجوا من بطون أمهاتهم بهذه الصفة. كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. العبد الصالح عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وأخبر أنه يجاء بأناس من أمته، يعني عليهم يظهر علامات الأمة، أنهم تظهر عليهم آثار الوضوء أو نحو ذلك، وثم يؤخذ بهم يجنبون عنه وعن ورود حوضه صلى الله عليه وسلم، فيقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لا زالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. ولا شك أن ممن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم منهم من ارتد بعد هذا، لأن عرفنا حروب الردة، وقتل في حروب الردة أناس كثير، والمقتول في حروب الردة من المرتدين كافر والعياذ بالله، وقد يذادون عن الحوض بعضهم لنوع من أنواع المخالفة أو لارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه وإن كان من الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين، فيهم من هو قد ارتكب شيئا من المخالفة، فليسوا بمعصومين، لكن الذين ماتوا على الإسلام يرجى لهم الخير حتى وإن حصل منهم مخالفة، ففضل الصحبة لا يسقط ولا يحرمون منه. ولكن من ارتد ممن آمن بمحمد ممن ارتد عن الإسلام ومات على الكفر والعياذ بالله، هذا كافر ضال مضل. ووجد من في حروب الردة من قتل، لأن كما عرفنا في السيرة النبوية لما مات صلى الله عليه وسلم ارتد معظم العرب، منهم من ارتد عن الإسلام بالكلية، صلاة الزكاة والصيام والحج، ومنهم من قال نصلي لكن ما نؤدي الزكاة، الزكاة نؤديها لمحمد لكن لما مات ما نؤدي الزكاة لابن أبي قحافة، يعنون أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه صديق هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر. وأبو بكر مواقفه عظيمة ومشرفة يوم ارتدت العرب، وكان وحده رضي الله عنه والذي ثبت على هذا، بينما بعض الصحابة أرادوا منه أن يتساهل معهم، قال لا والله، والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، لأني لا أريده لي، وإنما أريد شعائر الله أن تستمر، أريد شعائر الله وأركان الإسلام أن تستمر، ما تتوقف بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، ولو لم أجد إلا ما يكون معي إلا أنا لقاتلتهم على ذلك رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمر: فلما رأيت أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق رضي الله عنهم. فمن المرتدين من رجع إلى الإسلام وتاب وأناب وتاب الله عليه، ومن المرتدين من قتل في الردة، والذي قتل في الردة والعياذ بالله كافر، وإن عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه. نعم، أعيد الحديث: أيها الناس، نعم. قال أبو داود الطيالسي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله عز وجل. الحشر والجمع يعني مجموعون ووافدون على الله جل وعلا يوم القيامة، كلكم، كل ذات روح ستحشر، الجن والإنس والحيوانات والطير والبهائم وكل شيء، كل ذات روح ستحشر، ثم يقتص لبعضها البهائم من بعض، ثم يقول الله جل وعلا لها: كوني ترابا، ويبقى الثقلان الجن والإنس، فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أنه مثل الحيوانات يكون ترابا، لأنه يعرف أنه معذب والعياذ بالله. نعم. فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وقوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هذا الكلام هذا يكفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.